لله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاطح، ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي بناتي أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته على النحو الذي يرضاه ربي، وأن يحشرنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا ممن يقرأ القرآن حق تلاوته، وأن يجعلنا من بالقرآن بحق بتلاوة القرآن تلاوة صحيحة مع السفر الكرام البررة. وأقول في القرآن في البداية، وإحنا نعود إلى تدبر في سورة القصص، القرآن بحق لبناتي شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة فعلا للمؤمنين، يشفي صدورنا خاصة لما تقرأي صح. لما تقرأي صح أو تسمعي صح بتشعري بسعادة شديدة جدا، تشعري بحلاوة القرآن، تشعري بحلاوته في أذنك، بتشعري به بردا على قلبك، بتشعري به شفاء لسقمك، بتشعري به يعني علاج لكل ألم في قلبك. هو هذا هو القرآن. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن وقال في كتابه ورتل القرآن ترتيلا، اقرأوا كذا، اقرأوا بالشكل ده كما أنزل. ونسي كل اللي بنتمنى إننا نجتهد في تلاوته كما أنزل. عشان كده لما بنقول هل تعلم القرآن فرض كفاية ولا فرض عين؟ قال لك تعلم قراءة القرآن قراءة صحيحة فرض عين. يعني إيه فرض عين؟ يعني كل واحد بيقرأ القرآن لازم يتعلم زي ما بالضبط ما تعلم في مدرسته وتدرج من سنة أولى الثانية الثالثة الرابعة، يتعلم ايضا، لانه لما بيمسك اي حاجه يقراها ما شاء الله صحيحه. ما ينفعش يقرا القران غير صحيح. ليه؟ لانه ربي قال في كتاب القران الكريم ورتل القران ترتيلا، كده زي ما ربنا انزل. اذا من ضمن الاشياء اللي الانسان بيؤجر عليها جدا انه بيتعلم القران وبيصحح ايات القران. وفي الأول، أول ما بنيجي نتعلم القرآن بنكون ما بنعرفش نقرأه، بنقرأه بصعوبة جدا، فالأمر بيبقى شديد. لكن مرة في مرة بتألفي الصح، بتعرفيه لما تيجي تقرأي القرآن بتقرأيه صحيح. ولذلك أما تيجي أنت نفسك لما تيجي بعد كده تسمعي غير الصحيح، أما تسمعي القرآن من حد بيقرأه غير صحيح بتبقى حاسة غيران على القرآن، تقدريش تسمعيه ابدا ابدا الا يكون صحيح. فحق الحرف، حق القران، حق علينا، حق مستحق ان تبتهلي انك تتعلميه. انا ما قلتش تحفظيه، لان الحفظ هيجي مرحله تانية، لكن عليك انك تقرئي قراءه صحيحه. هتتعبي شويه فيه، لكن مع انك هتتعبي شويه فيه أجرك على قدر تعبك. يعني بمعنى كل ما تيجي تتعبي في قراءة القرآن يكون لك أجر أكتر، اللي بيكون عليه القرآن سهل هو بيتعلمه أجره لا يستوي مع من يتعلم القرآن وشديد عليه بتعطى فيها الضرر. عشان كده بقول لك الأمر أمر شديد يتعلق بأعظم شيء، ده كلام ربي. لأن ممكن جدا أقرأ كلمة في القرآن تكون الكلمة أقرأها بمعنى خطأ تغير المعنى تماما، بل أحيانا أقرأ القرآن خطأ فتهيس فيه المعنى إلى ذات الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا أنا من يجي نقرأ مثلا تجي تقرأ القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء، لما كنتش فاهمة يعني إيه الضم والفتح والكسر هتجد نفسك إيه، هتبتدي إنما يخشى، هي المفروض إنما يخشى هي الله في الأول من عباده العلماء والتقديم وتأخير، لكن أنت مع سرعتك وإنك ما بتهتميش بالنقطة دي تقولي إنما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى خليتي ربنا هو اللي يخشى حاشا لله. عشان كده حبيبتي زي ما أنت بتنفقي في وقتك، بتنفقي في وقتك إنك تلبسي وتتزيني وتحضري ثيابك وكده، ادي من وقتك لشيء عظيم إنك تتعلمي ولو آية وانقلي ولو آية صحيح، واعلمي إن هذا الأجر لا يقدر، هذا الأجر لا يقدر، عظيم عند ربي. على سبيل المثال لما نيجي نقرأ القرآن ونقرأ الآية ونخطئ فيها ونرجع نقرأها ونصححها أو شق علينا نقرأها مرة واثنين وثلاثة ونصححها، أو المعلمة تقول كده خطأ عيدي كده خطأ عيدي كده خطأ عيدي، لو تعلمي لك من الأجر كم لحملت يا ربي على ما أنت فيه، لأن كل ما بتكرري الآية بتكرري حروفها وتكررها اضربي الحرف في عشرة، فما تفرحيش بإني خلصتي، بالعكس تكرارك للآية بيديك أجر مضاعف مضاعف مضاعف، وكمان لأنه شق عليك. إذن كل ما كان الأمر شق عليك كل ما كان الأجر أكبر عند الله. إياك تنسي الأمر ده، لأنك لو نسيت الأمر ده وخزلك الشيطان هتجد المسألة فيها إيه، فيها يعني إبليس. بصي سبحان الله في بعض الناس بتجد نفسها سبحان الله أول ما تفهم من الأمر ده خلاص هسيب التصحيح هقرأ زي ما أنا كنت بقرأ، لا بالعكس، كل ما تتعلمي قولي أنا فعلا كنت بغلط في الكلمة دي، أنا أصلح الكلمة دي، أنا أصلح فوالسيك، تجدي نفسك سبحان الله. أسأل ربي أن يعلمنا، علشان كده لما تيجي سبحان الله تقولي القرآن، لما القرآن الناس في القرآن أصحاب القرآن هيقال لهم يوم القيامة اقرأ رتل ارتقي، تفتكري هتقرأي وترتلي وترتقي وانت بتقرأي غلط ولا صحيح؟ لازم يكون صحيح، واجتهدي في ذلك. احنا بشر، خلي بالك ان احنا بنخطئ لان كلنا بشر كلنا نخطئ، بس مبقاش الخطأ بقى ايه على طول او كتير او كل ما خطأ كتير كتير، لا نخطئ نخطئ، لاننا برضو عشان يؤكد ذلك الامر ان احنا بشر نحن نخطئ ونفتكر ونستغفر، لكن ما نقرأ القرآن كما قال ربي في كتابه الكريم ورتل القرآن ترتيلا ترتيلا، اقرأوا كده، اقرأوا بأحكامه، اقرأوا بتجويده، اقرأوا بالقراءة الصحيحة، اقرأوا زي ما تسمع كده الشيوخ وهي بتقرأ، الشيوخ الكبار اللي هم بيقرأوا القرآن حقه ومستحقه، مش اللي هو اللي بيقرأ القرآن هو يهمه بس ان هو الصوت وكذا يتغنى، لا لا لا، اللي بيقرأ القرآن صحيح قراءة صحيحة، وادعي ربي اللهم احلل عقدة من لساني، ربنا يحلل عقدة من لسان من لساننا جميعا حتى نقرأ القرآن صحيحا. جزاكم الله خيرا كثيرا. في سورة القصص يا بناتي وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى الآن طيب حبيبي انا عارفه ان شاء الله انا حاضر حاضر باذن الله. الصفحه الاولى فين عندك؟ نعم الصفحه الاولى عندك. نعم الصفحه الاولى. نقرأ إن شاء الله بإذن الله من الآية 13 في سورة القصص ونشرح الآيات بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأوا يا بنات القوة، مش بتكاسل كأنك لسه نايمة. بسم الله، ده تكاسل. اقرأوا القرآن بقوة، اقرأوا القرآن قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفين يعني إن شاء الله بإذن الله هقول لكم إزاي إن الإنسان لما بيستعيذ بالأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتلجأي تحتمي إلى ربك سبحانه وتعالى. اللي بيلجأ ده بيحتاج قوة، اللي بيقرأ يقول أعوذ بالله ده احتماء، إنك ده تلوزي كده بالله سبحانه وتعالى. لا، اقرأوا بليها بقوة. بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ باسمك يا ربي في كل شيء حتى يكون مباركا. هل ده برضو باسم ده برضو دي قراءة من يقول من يستعين بالله عز وجل؟ استعانة يا بناتي، استعانة. بسم الله الرحمن الرحيم دي استعانة. هل دي الاستعانة كيف تكون؟ بسم الله بقوة. يبقى هنقرأها ازاي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. فرددناه إلى لما باجي اقرا كلمه ف را د د عندي كام فتحه في الاول؟ قد بعض بالظبط، ما تختلسهمش، ما تستعجلش على الفتحات. يبقى نقرا فرددناه الى امه كي تقر عينها. فرددناه الى مشددة، والنون المشددة فيها غنة، صوت جميل كده، زمن وحركتين. فما نقولش أمه بشفايفك بس، مخرج الميم ده مخرج الميم. طب فين المخرج الخيشومي؟ فين الجزء الصوت الجميل اللي بيطلع من خيشوم؟ يبقى وانا بقرأها إلى ومد الأربع حركات كده، إلى أمه كي تقر عينها. إلى كي تقر عينها ولا تحزن. كي تقر عينها ولا تحزن. ولتعلم أن وعد الله حق. ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. الكاف ليست حرف حرف قلقلق، ما نقولش أكثرهم، خطأ. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلي بالكوا في أكثرهم الراء مفخم، الراء مفتوحة، يعني حرف تفخيم، راء مفخمة هنا لأنها مفتوحة. أقرأها كالتالي: ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاث بستين في عصافير جميل ازاي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه فاء رقيقة قاء مفخمة ضاء مفخمة فقضى عليه فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان قال هذا فصل بين النون الساكنة والعين المخرج للعين اللي في الحلق ده هذا زي بعيد قال ها مخرج الهاء كمان أقصى الحلق قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ليست فاغفر لا ليست فاغفر لا خطأ الراء رقيقة لأن الراء قبلها حرف مكسور رقيقة فاغفر لي فغفر له فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين خطوط رأيين باينين جدا عندكم في الضاد الضاد حرف مستعلى فين الضاد بنات عندنا هنا خلي بالك شوف الضاد شايف اللسان كله فين فوق يبقى وانا بقرأ الضاد كده ضاد ضاد يعني الصوت ماشي عند سقف الحنك ضاد وليس ذا ويبقى لسان بعيد عن سقف الحنك. لا خطأ، زي الصورة كده دايما شايفينها وانا بقرأها كالتالي: فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أيوة نعم، الجيم ما فيهاش جرعين صوت، ما قلش للمجرمين أج، خطأ. لا لازم لازم لسانك يخبط في سقف حنك في الجيم، أج مج مج يخبط كده هكذا. فلن أكون ظاهي، والمدود الطبيعية الواو الطبيعية يدوها زمانها المادة الطبيعي يعني. فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. يستص السين رقيقة، ثانية كده الصف سب ثانية كده. يستصرخهم. قال له موسى إنك لغوي مبين. قال له لغوي مبين. الغنى لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال. فلما قتلني كما قتلت نفسا بالأمس. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. وما تريد أن تكون من المصلحين. وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى. قال يا موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أسعى قال يا موسى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى أيضا كلمة أقصى خلي بالك أقصى القاف القاف لساني كده لكن الصاد لساني كل سنين صاد يلا شايفة اللسان عامل إزاي فوق زي سنام الجمل عشان الصوت بيبقى قريب برضو إيه زي الطاء وزي الظاء الساء ولذلك لما أجي أقول ما أقولش أقصى صا صا ولساني مبتد كده أقصى أقصى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من من الناصحين من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين قال رب نجني لا ليس الأجل صوت الأجل ده لو التعطيش الجيم خطأ أبا أقول لك لما تيجي تقرأ الجيم لازم لسانك يخبط في سقف حنك تحبس الصوت لأن حرف الجيم شديد ما تقولش ناجر ولسانك ناجر نج نجني نعم قال رب نجني من القوم الظالمين قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قال عسى القصة دي قصة جميلة جدا قصة سيدنا موسى عليه السلام في مسألة في أمر هو سبحانه الله تعرض له موسى مع إيه الذي من شيعته والذي من عدوه وإيه اللي تستنبط وإيه اللي نتدبره من هذه الآيات من أول قول ربي سبحانه وتعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون قال المفسرون في ذلك قول ابن عثيمين رحمة الله عليه قال المفسرون فرددناه لأمه كي تقر عينها هتقر عينها بإلا بإيه بلقائه لكي تقر عينها بلقاء ابنها ولا تحزن حينئذ لما يرد عليه ابنها مرة ثانية ولتعلم أن وعد الله حق إن ربنا سبحانه وتعالى وعدهم أنه إيه يردوه إليها ويجعلهم منين ولكن ويقول ربي ولكن أكثرهم أي أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون بوعد الله سبحانه وتعالى بوعيد الله عز وجل ولذلك لا يعلموا بهذا الوعد وعد ربي لأم موسى، ولا يعلم بأن هذه التي تبحث له عن المرضع هي مين؟ هي أخته، وأن هذه أمه. ولذلك قيل فمكث عندها إلى أن فطمته. آية من آيات ربي إن هو كان في حضن أمه كي تقر عينها. الأم لما تبقى معاها في ديها رضعة بتبقى تتمنى اللي هي تتمله إيه؟ الرضاعة. ولذلك قيل وأجرى لها أجرتها، يعني هي تترضعه وهو ابنها وتاخد أجرة من فرعون. فكان قيل لها لكل يوم في اليوم اللي هي بترضع ابنها ده تاخد من تاخد دينار على رضاعته وهو ابنها، لكن لا أحد يعرف. وقيل سبحان الله، فعلى هذه نقول إن سبحان الله كما جاء القرآن فرددناه لأمه، يعني رجع ربي سبحانه وتعالى موسى لأمه لأنه ربي رحيم كريم. مهما طال البلاء لابد أن يكون نهايته إيه؟ لابد أن يكون الفرج، لأنه مع العسر لابد أن يكون. وإن كان بلاء أم موسى في هذا الوليد إلا إن الأمر شديد صعب، لكن وعد ربي سبحانه وتعالى سواء في أنه يبشر الصابرين أو أنه يبشر أم موسى لابد أن يكون الأجر من ربي سبحانه وتعالى. قول ربي سبحانه وتعالى يقول قول ربي كي تقر عينها ولا تحزن، يعني لا تحزن على ما مضى بل يزول عنها الحزن وتقر العين ويذهب، لأنه سبحان الله قرار العين قيل الأول يعني وعد من ربي أن هي تقر عينها بالولد ولا تحزن على فراقه، ولتعلم وتتأكد أن من أصدق من الله قيلا. ولذلك لما تيجي تنظري القصة دي لازم تعرفي أنه لا أحد أصدق من الله قيلا، ولا أحد أصدق من الله إيه أبدا سبحانه وتعالى. ولذلك قيل وقول ربي ولتعلم، يعني علم الشيء بعد وقوعه، لأن هي دلوقتي هو كان الأول وعد وبعد كده بقى إيه حقيقة، يعني أما علمها به خبرا لازم ما جات في الأول أنه هيردها هيرد لك ابنك وهيجعله من المرسلين، لكن لما غضب ربي إليها أصبح الحلم إيه؟ العلم إيه حقيقة أن وعد الله حق. ذكروا أن الوعد هو الوعد بما، يعني بعض أهل العلم قالوا الوعد يكون بما يسر، وعد ربي للصابرين يسر، وعد ربي للمتقين يسر، وعد ربي للصالحين يسر، والوعيد ما يحزن، لأن الوعيد اللي هو إيه؟ مع الشدة. فالوعد يكون بالخير يؤخذ منها أن الوعد يكون بالخير والوعيد يكون بإيه؟ بالشر. كي تقر عينها ولا تحزن، حتى لا تسأم ولا تحزن بفراق والدها سبحان الله. ولذلك يقول تعالى ولتعلم أن وعد الله حق، بمعنى ثابت. ربي سبحانه وتعالى لما يوعد العبد عبدا فوعده ثابت لا يتغير أبدا. فالصدق معنى الأمر أن ربي سبحانه وتعالى إيه؟ صادق في وعده، وهي الصدق في الوعد. لما يجي بربي في كتاب، لما يجي برأي كتاب ربي سبحانه وتعالى وتشوف الأمور التي تجري على أهل البلاء أو أهل النعم أو أهل المعاصي، اعلمي أن كان هناك في هذه الآيات وعد من الله، فاعلمي أن مهما طال بك الزمن لا بد أن تعلمي أن وعد ربي سبحانه وتعالى صادق، ولا بد أن يكون ذلك الأمر آت مهما طال ذلك الأمر، لأن وعد ربي سبحانه وتعالى لا بد أن يأتي. ولذلك فالذين لا يحرصون على فعل الخير يؤخذ منها، يقول لك الذين يقول المفسر رحمة الله عليه، فالذين لا يحرصون على فعل الخير أو تجنب الشر في الحقيقة هم جاهلين بأن وعد الله حق. ليه؟ لأنهم لو على علم أن وعد ربي حق، ربي وعد المتقين وعد المحسنين وعد الصابرين وعد الطاعين ووعد المتطهرين، لو كان الإنسان يعلم إن وعد الله حق وليس بجاهل ما أقبل على المعاصي. وزيك يقول هنا الكاتب فالذين لا يحرصون على فعل الخير أو على تجنب الشر في الحقيقة هم كالجاهلين بأن وعد الله حق، إذ أن الطبيعة البشرية والعقل يقتضيان أنك ما دمت مؤمنا بأن هذا الشيء سواء كان وعد أو وعيد لابد أن تسعى بمقتضى ذلك الأمر. إذا كان في خير هتأتي بنفسك لذلك الخير، وإذا كان في شر هتصرف نفسك عن ذلك الشر. في أمر ربي سبحانه وتعالى إن ربي سبحانه وتعالى لكل يوم من دينار أو في عطاء هذه الأم هذا المال، ده بس مش عشان يرجع لها ابنها كمان، وليكون سبحان الله هذا الأمر أمر في إيه؟ زيادة رزق من ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله قيل في هذا الأمر أمر اللي هي رد موسى ورد مال ورد هذا الوليد لأمي كي لا ترضعه إلا إيه هذه الأم التي أحبته التي أحنا عليه ونحن على أحد مثل أمه سبحان الله كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. هنا تأتي الآية التي تلي ذلك، فقول ربي ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ماذا معنى ماذا يعني قول يقول المفسر ماذا يعني قوله ولما بلغ أشده؟ إن كم سنة يعني؟ أحسنتم أنتم اللي قالوا 30 صح واللي قالوا 40 صح. هم قالوا هو يقول الكاتب رحمة الله عليه وهو 30 سنة أو ثلاث يعني بلغ أو بلغ 40 سنة، يعني بين 30 وبين إيه 40 سنة. يقول ربي آتيناه حكمة، ماذا تعني إن ربنا سبحانه وتعالى أتى موسى حكمة؟ أتوا حكمة، إداله حكمة، فجعلوا حكمة، حكمة وعلما، جعلوا فقيه في الدين قبل أن يبعث نبيا. خلي بالكم إن الكلام ده أتاه ربي اللي هو الحكمة وأتاه ربي العلم الفقه في الدين قبل أن يبعث نبيا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى إيه اللي هو الصادق الأمين، كان الأول بيشوف إيه الرؤى صادقة تأتيك كفا، وكان يتحمس ربي فيجلس في يعبد ربي سبحانه وتعالى. كذلك كان موسى، هكذا أعداد الأنبياء الذي اختارهم ربي واصطفاهم ربي على عينه. فكان موسى عليه السلام في هذا الأمر كان على حكمة وعلى علم، يعني على فقه في الدين، وذلك قبل أن يبعث نبيا. وكذلك نجزي أو قول ربي المحسنين، هذا جزاء ربي المحسنين لأنفسهم. قيل في معنى الأشد أو الأشد بلغ أشده يعني إنه 33 سنة، يعني بلغ الأشد 33 سنة، وقيل 30 سنة، وقيل قريبا من 40، يعني كل القرن دي صحيح. وذلك أن ربي سبحانه وتعالى يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40، يعني دي الأمور التي تتدبر وتؤخذ من هذه الآية، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، دل هذا على أن بلوغ الأشد غير 40، لأنه قال بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يبقى في فرق بين إيه؟ لأنه القرآن لا يكرر الشيء على فكرة أبدا، على أنه يحتمل أن بلوغ الأشد معناه كمال العقل، ولا ينافي أن يكون كمال العقل عند تمام 40 أيضا كما كان في النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم. أما يقول وأما قول ربي واستوى، ماذا معنى استوى؟ قيل استوى بمعنى كمل أو كمل، قيل الاستواء في اللغة العربية بمعنى أنه إيه من الكمال يعني، ومن قوله استوت الثمرة يعني إيه كما نضجها نضجت، وهو في كل موضع سبحان الله. شوفي يعني بقول إيه في الأمر ده، قال المفسر رحمة الله آتيناه حكما وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا، وهذا الأمر لابد أن ندركه. وقيل آتيناه بمعنى أعطيناه، فالذي أعطاه ذلك الإيتاء هو من؟ ربي سبحانه وتعالى. وقوله تبارك وتعالى سبحان الله، في يقول المفسر قوله وحكما فسره بحكمة، يقال علما أي فقها، وفسر الحكم بالحكمة فكان حكيما، لأن العلم هو علم الأحكام، فإذا فسرنا الحكم بأن الحكم الذي مقتضى الخطاب الشرعي صار في نوع من التكرار، يبقى بيدي له علم ويدي له إيه حكمة في العمل. وقيل أيضا في قوله في قول اللي هي ربي سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك كما جزينا كل محسن يجزيه رب الخير، هذا يعلمنا أن الإنسان يتعلم الإيه؟ الإحسان، حتى يجزيه ربي سبحانه وتعالى كما جزى الأنبياء. نعم. وقوله تعالى نجزي، ماذا يعني نجزي؟ يعني نكافئ، نكافئهم، نكافئ المحسنين. المحسنين قيل وماذا تعني المحسنين؟ قال لك المحسنين الإحسان اثنين، الإحسان أن تكوني محسنة مع الله ومحسنة مع الخلق. إذن هنا يتدبر من الآية إن الإنسان لابد أن يكون علشان ربنا سبحانه وتعالى يجزيه الخير لابد أن يكون محسنا في عبادته مع الله، وأن يكون محسنا مع إيه؟ مع الناس. محسنا يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. والدليل على ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في حديث جبريل لبناته لما قال للرسول أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يبقى هو ده، يبقى تعبد ربي بالإحسان يبقى تحسين في إيه؟ في عبادتك لله سبحانه وتعالى. فهذا إحسان في عبادة ربي، لما تيجي تعبدي ربي بالإحسان هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم عنها في بداية القرآن. تعبدي ربي بالإحسان. أنت تعبدي ربي مثلا في تعلم القرآن دي عبادة. أنت لما تجلسي علشان تتعلمي القرآن دي حقيقة الأمر عبادة. لما تجلسي مجلس العلم دي عبادة. لما بتيجي من عبادتك في مجلس العلم إنك تنصتي وإنك تعملي بما علمتي. لما تيجي تجلسي في مجلس القرآن لازم تنصتي وتعملي بما تعلمتي. هو ده اللي هو الإحسان في عبادة الله الواحد الأحد. إذن أن تعبد الله كأنك هذه عبادة الطلب. وقوله فإن لم تكن ترى فإنه يراك هذه عبادة الهرب والخوف. يعني أنت تعبد الله كأنك ترى. أنت عارف أنه ربنا سبحانه وتعالى. طب أنت لم تري ربي عز وجل لكن بتعبده خوفا وطمعا سبحانه وتعالى. ولذلك أما اللي هي الآخر في الإحسان، إحنا هنا الإحسان إيه اللي هو إيه؟ نعم. أما الشق الآخر في الإحسان فإنه يعبد الله اللي إحنا قلنا إيه كأنه يراه فهو خائف من ربي، فعبادته عبادة هرب، هرب من الإيه من المعاصي، وهرب من كل أمر ربنا سبحانه وتعالى هو إيه يصرف عنهم. لكن الإحسان بالنسبة للخلق، إذا لما نيجي نقول الإنسان لازم يتعلم الإحسان لأن ربي يحب المحسنين، يبقى مسألتين لابد أن يراعيها في حياته. إما إنه يعبد الله كأنه يراه لما يجي عند شيء يتقنه، لأنه وإنت بتعملي العمل ده تؤدي أكمل ما يمكن أن يتقنه، لأنك بتعبد الله بالإحسان، إنك تري الله عز وجل، تعين كأنك تري الله عز وجل، ده الإحسان. ولذلك كل أمور حياتك تدور على هذا الإحسان، عبادتك لله سبحانه. تقول ان انت لما تيجي تعملي عمل اتقنيه، لانك انت بتقدمي العمل لمين؟ لله. اذا قدمتي عمل لله لابد ان تقدمي ذلك العمل اكمل ما يمكن واجمل ما يمكن. لو اديت العمل بتراخي وبتقصير وبعدم اتقان، كيف يكون ان انت تعبدي الله كانك طريق؟ انت مقصره في عباده الله الواحد الديان. او الاخرى ان تعبدي الله كانه هو يراكي، بتخافي أن يراك على التقصير، تخافي أن يراك ربي مقصرة، تخافي ربي أن يراك ربي مقصرة في طاعة ربي سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للإحسان للناس وهو اللي بيكون عليه الإحسان لله، إحسان أكيد راء أو إن ربي أو إن ربي سبحانه وتعالى إيه يراك، اللي معنى الإحسان. والشق الآخر هو الإحسان بالنسبة للخلق. يعني بتيجي تسمعك يجزي المحسنين، يبقى في شقين: عبادة مع الله وإحسان للخلق. طب إحسان الخلق بالنسبة للخلق، إذا فكرنا يعني إذا فسرناه بأنه إرادة الخير فقط لا يكفي، عايزهم الخير فقط لا يكفي. قال لك الإحسان الخلق مش إن أنت عايزهم الخير فقط، لا لا يكفي. طب ماذا قال سيدنا ابن عثيمين رحمة الله عليه في تدبر هذه الآية؟ قال إنه بذل الندى وكف الأذى، وهذا هو الإحسان إلى الناس. والندى بمعنى العطاء. إذن الإحسان له شقين: بذل الندى، سواء كان الندى ده يتعلق بإنك تدي اللي انت بتحسن عليه ده مال أو بدن، أو لو في مسألة عنده مسألة في حياته ممكن تعينيه بيها يعني بالجاه تساعديه فيها، هذا من باب الإحسان تبقى أنت محسنة. وكف الأذى بكل صوره. وقد يتخلف أحدهما يكون اللسان محسنا من وجه، وقد ينقص وجه آخر، لكن هو ده الإحسان يا بناتي. اللهم ارزقنا واجعلنا من المحسنين. ولذلك سبحان الله قيل وقوله المحسنين، الإحسان هنا يكون في عبادة الله، وإلى عباد الله لابد أننا نفهم أو نعي تماما أن الإحسان لا بد أن يكون شقين: في عبادة الله وفي الإحسان إلى الخلق. فأما الإحسان في عبادة الله لابد أن نعيها أن نعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. وأما الإحسان لعبادة في عبادة اللي هي الخلق، في عبادة الخلق أو في عباد الله عز وجل، في عبادة الله أو في الإحسان في إلى عباد الله، بذل الندى كلمتين: بذل الندى وكف الأذى، كما يقول الكاتب رحمة الله عليه في تدبر هذه الآية. الآية الأخرى التي تلي ذلك وهي الآية 15، القصة بقى قصة موسى. حصل إيه؟ قصة جميلة جدا على فكرة، استخلص منها أشياء عجيبة وكتير وملامح شديدة جدا في شخصية موسى وفي نبوة موسى والأمر وفي رحمة ربي وفي مغفرة ربي للذنوب مهما الإنسان عمل. شوفي ابتدت القصة ازاي. قول ربي سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، واحد إسرائيلي والثاني قبطي، قبطي مصري، قبطي مصري، واحد إسرائيلي والثاني قبطي مصري، هذا من شيعته اللي من شيعة الومين الإسرائيلي، وهذا من عدوه اللي هو إيه، لأنه كان ينتمي إلى إيه، فرعون. نعم. فاستغاثه الذي من شيعته اللي هو اليهودي على الذي من عدوه اللي هو على القبطي المصري، فوكزه موسى، ما وكزهوش بعصاية ولا حاجة، ده بس مجرد زقه بإيده كده، بس موسى كان إيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فوكزه موسى فقضى عليه مجرد ماء كده، علشان كده يقول لك يعني في المسألة خلي بالك لو كنت قوية شوية ما يعني حرصيا فقضى عليه. لكن لما حصل الأمر ده ما كانش متصور موسى أنه هو أحد ذلك، ماذا قد استحضر على طول؟ إن ما في شيء يوقع الإنسان في خطأ، ما في شيء يوقعك في خطأ إلا الشيطان. قال هذا من عمل الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكد ما قاله ربي سبحانه وتعالى إنه إيه عدو. في هذه اللي يقول المفسر التدبر لهذه الآيات، ودخل موسى لما في بداية الآية ودخل المدينة، ودخل اللي دخل ده هو موسى المدينة، المدينة اللي هي مدينة مين؟ قيل مدينة اسمها منفو، منف، قيل بعد أن غاب، ودي كانت برضو الفرعون تبع فرعون، بعد أن غاب عنه مدة، يعني الناس كانت تقريبا ايه نسيته شوي طبعا، فغاب عنه مدة على حين غفلة من أهلها، البعض قال وقت الايه القيلولة، والبعض قال لا هي مقصود بها ايه الغفلة، ان هم قالك ان هو باللي بعضهم قال ايه لا مش الظهيرة لا هي بالليل، بعضهم قال كده بالليل، فوجد فيها رجلين يقتتل اتنين بتخانهم، اي اسرائيلي وهذا من عدوه يعني هذا من شيعته، والتاني ايه قبطي. قيل فيه في هذا القبطي كان بيعمل ايه بقى، القبطي كان عايز من الاسرائيلي ايه، القبطي كان عايز من الاسرائيلي يسخره، يسخر الاسرائيلي، قيل في ذلك ليحمل حطبا الى مطبخ فرعون، ايا كان اللي هو الشيخ او المفسر يقول ايه، ايا كان ذلك الكلام، لكن هو هكذا ذكر المفسرون ذلك، فعايز يسخره، فاستغاثه اللي هو الايه اللي هو من قبيلته او من شيعته يعني، على اللي هو القبطي. فماذا حدث؟ موسى قال له ايه، خلي سبيله سيبه، فقال إيه؟ فقيل انه قال لموسى لقد هممت ان احمله عليك، يعني قال له لا انا يعني انت لو ما عملتوش هو يعني ابتدى يحصل بينهم ايه زي ما اي اتنين بيحصل بينهم ايه مشاده يعني. فهنا ماذا حدث؟ ضربه بجمع كفه، بس كفه كده، يعني ايه جمع كفه يا بنات؟ زقه كده من كفه، جمع كفه واداله بس كف، يعني اداله كف بس، ها ما شاء الله. وكان شديد القوه، كان شديد القوه والبطش، ممكن تولعي له المكيف ده، هاي تولع لكم شيء المكيف ده، افتحوا له، افتحوا له معلش فوقكم، معاك كمان يطلع الهواء معلش بس واحد. وكان شديد القوة البغش موسى فقضى عليه، يعني قضى عليه يعني حصل له ايه، مات في الحال، الخبطة في الحال مات، لكن موسى يؤخذ من ذلك ان موسى لم يقصد، لم يقصد ان هو يقتله، وقيل وقتل لما قتل هذا من عمل الشيطان المهيج. ايه اللي بيهيج غضب الانسان؟ لا يهيج غضب الانسان الا الشيطان، لا يذكرك دايما يعني انك سبحان الله تبقى عندك فقر لنفسك او كذا او تبقى عندك اشياء كثيره مش سيئه في النفس الا الشيطان، لانه الشيطان يريد ان يهلك عدو الانسان، لانه هو ما شك لا شك ان الشيطان عدو، عدو لابن آدم كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، هو لا تزال عداوته مستمرة لابن آدم حتى نخرج من الدنيا، ولا أتي أنه من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله ونتجه الأكثر مشاكل. قال له يا ربي البني آدم دول بني آدمين دول أنا مش هسيبهم أبدا ولا أقولهم لهم إيه صراط المستقيم في كل مكان هعود لهم في كل مكان هيعملوه هعود لهم علشان أبعدهم عن الخير وأقرب منهم الإيه الشر. فهو عدو مضل لأنه مبين. يعني إيه ماذا يعني إنه عدو مضل مبين؟ يعني بين البين الإضلال يعني إضلاله بين واضح يعني. ولذلك قيل كان هذا الدخول بعد بلوغ الأشد لما دخل المدينة كان بلغ إيه لأنه متقدم وقوعا يعني. ولهذا أقبل يعني سبحان الله قيل لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأ بما بدأ به الله يعني هو إيه برضو بدأ أشد يبقى لسه كان إيه برضو في إيه في بدايته. وقال سبحان الله يا أحبائي في قوله في هذا القول قال العلماء في المسألة أيضا يؤخذ منها أخذوا كده العلماء منها أن الفقراء أشد حاجة من المساكين. ليه الفقراء أشد حاجة من المساكين؟ لأن الله بدأ بهم بدأ بالفقراء الأول إنما الصدقات للفقراء فقال لك يبقى هو مدام الفقراء مدام ابتدأ بالفقراء يبقى الفقراء أشد منين؟ ابتدأ بالأحوج فالأحوج. فهنا نقول هو بيقول كده هكذا نتدبر منه أنه هنا نقول لما ذكر ربي ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما ناخد أنه هو الأول إيه بلغ أشده وبعد كده حصل له إيه الحكمة والبلوغ وكذا. ثم قال ودخل علمنا بأن دخول المدينة بعد أن بلغ إيه أشده كما قال في ذلك التفسير. وقوله ودخل المدينة على حين إيه المدينة على حين غفلة من أهلها قال المفسر رحمة الله عليه وقت القيلولة. وقال بعض العلماء المراد في حين غفل زمنا يعني أنهم في زمن يغفل الناس فيه وبعضهم يقول أنهم نسوا موسى وطال الزمن فدخل على حين أن الناس إيه نسيا أو غفلت عن موسى في هذا الأمر. قوله فوجد رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فسر المفسرون كما ذكرنا ذلك أو المفسر كما قال ذلك إسرائيل وإيه وقبطي. أما معنى يقتتلان ماذا فسروا؟ قال بيتنازعوا بس اتنين بيتخانقوا. تعرفين لما تلاقي ناس في الشارع عادين يتخانقوا كده توقعي ان واحد منهم لو خبط واحد خبطة هيموته ممكن لان هنا الشيطان بيبقى حاضر في ساعة الغضب بل بالعكس يبحث الانسان ساعة الغضب عن كل شيء لانه بيبقى كالمجنون زهم عقله الشيطان يذهب عقل الغضبان. اول ما الانسان يغضب والعياذ بالله يذهب الشيطان عقله يمسك مطوى يخبط بيها الناس يمسك طوب يخبط بيك يعني ممكن يؤدي الأمر الخناق المنازعات تؤدي دايما لما تلاقي فيهم بيتنازعوا قولي كما يقول النبي الرسول صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها إيه ذهب عنه الغضب اللي هي إيه بقى أعوذ بالله من الشيطان. فإنه لأنه هو سبيل لدخولك الجنة لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فإذا الاقتتال يكون يؤخذ منها أن الاقتتال قد يؤدي الاقتتال دائما ما يؤدي الاقتتال إلى إلى سيطرة الشيطان على العقل وقد يؤدي سيطرة الشيطان على العقل إلى ذهاب العقل وقد يؤدي هذا الأمر إلى القتل. أسأل الله العفو والعافية. اتنين كانوا بيتخصموا أخين البنات بيتخصموا على شقة على ميراث شقة والله هذه حقيقة يعني ووصفت هذا الأمر الأم والاثنين دخل بينهم الشيطان فراح واحد منهم وأخيم ولد رحم واحد الشيطان عدو في المنازعة وفي كل شيء لكن في المنازعة. ولذلك لما تكوني عايزة تنجي نفسك لا تغضبي يؤخذ من هذه الآيات لما تكوني عايزة تنجي نفسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا يسيطر على عقلك بأي حال من الأحوال. ولذلك سبحان الله هذا في قوله سبحان الله قوله يقتتلان يتخاصمان وتنازعان وربما يحصل بينهما ضرب كعادة الناس الأعداء يخاصم بعضهم بعضا دائما ويقاتل بعضهم بعضا. قيل ذكر شيخنا رحمة الله عليه السعدي في تفسير بأن هذا يدل على قوة شعب بني إسرائيل لأن قوية بعد أن كانوا أذلة لأنه عمل نفسه إيه رأس برأس مع مين مع واحد من بين فيبقى يؤخذ منها أنه هو عمل فيه إنها إيه ابتدوا بقى يعني لا ابتدوا يظهروا لهم يظهروا لآل فرعون اللي هو القوة وكذا. وهي هذا تدل على هذا الأمر إنه لما كانوا بيقتتلاني الواحد لما يجي يقاتل واحد بيقاتل واحد على نفس الإيه سيؤخذ منها ذلك. أما يقول أما أنه يريد أن يسخروا لحمل الحطب إلى المطبخ فهذا ليس ظاهرا ولا يحتاج إلى دليل بين ولا دليل هنا فيشرح الموقف كما قاله ربي في كتابه. إذن إحنا لا نجزم إلا بما جاء فين في القرآن. ماذا يؤخذ من فوائد هذه الآية الكريمة؟ أنك الفائدة الأولى في تدبر هذه الآية كما أقول أن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور بأسباب. أصل القصة دخول موسى عليه السلام المدينة ووجود رجلين وقتله نفس، كل هذا كان سبب لخروج موسى ثم نبوة موسى. إن شوف الأسباب، يعني شوف البداية الأسباب، إن ربنا المسبب للأسباب كتب على موسى أن يدخل الإيه هذه الأرض سبحان الله، وتجري الأمور بالأسباب. دخول موسى عليه السلام المدينة، وجود يلاقي في وش رجلين قاعدين يتخانقوا ويقتتلوا ويقتصموا ثم يقتل نفس عشان يخرج من المكان ده، يمكن ما كانش هيخرج من المكان ده، يوم يخرج من المكان ده اللي هي القصة بعد كده هنكمل بقيتها، ثم تكون نبوة موسى. يعني أسباب أسباب ومسبب الأسباب هو ما، يعني يحصل لك شيء مثلا شديد جدا في حياتك ما تسأليش الأمر ده حصل لي، لأنه لو فهمتي أن مسبب الأسباب هو الله عز وجل اعلمي أن الذي يريد ذلك هو الله، واعلمي أن حكمة ربي تقتضي ذلك، خلاص ما تناقشيش في المسألة. فربي سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم الذي يعلم في مقتضى المسألة دي هيخرج موسى ويحصل إيه أو هيحصل القتل ده، هو يعلم ربي سبحانه وتعالى لأنه يعلم ما كان ويعلم ما لم ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لو ما قتلش موسى الرجل ده كان هيحصل إيه؟ يعلم ربي، يعلم اللي فات ويعلم اللي جاي ويعلم الأمور اللي هي ما حصلتش لو كانت هتحصل هيترتب عليها إيه، لأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن فإذا عجيب أن الإنسان يعلم أنه مسبب الأسباب هو الله، كل هذا كان سببا لخروج موسى ثم يأتي بعد خروجه النبوة، ما يترتب عليها أشياء عجيبة بقى في المسألة، وكل ذلك بعلم من سبحانه وتعالى. هذه الفائدة الأولى من هذه الآية آية بس. الفائدة الثانية أو التي تلي ذلك غير الفائدة اللي احنا ذكرناها في بداية في سرد الآية، قوله تعالى فاستغاثه. فاستغاثه قال لك هنا إيه؟ فيه جواز الاستغاثة بالمخلوق. بالمخلوق ممكن تستغيثي بالمحي لكن لا تستغيثي بميت، وهي مشروعة فيما تفيد فيه، أما إذا لم تفيد يبقى تستغيثي بيه ليه؟ يعني ما تجيش مثلا واحد عنده مثلا زي بعض الطرق، مثلا ده بيحصل فعلا في بعض الطرق، يوم يفتكر شيخه يوم ساعة ما يكون عنده بلاء يقول يا شيخ فلان، انت بتستغيث بمين؟ هو يقدر يجي لك دلوقتي يا مسكين ده انت كده قاصر في عقلك، لان اللي انت بتناديه ده والشيخ اللي انت عايز تجيبه ده يمكن ميت، ولا يمكن حتى لو حي ولا هيملك لك شيء، هو يملك لنفسه شيء عشان يملك لك، هو الشيخ اللي انت بتناديه ده هيملك لنفسه شيء عشان يملك لك، اذن ده شرك بالله عز وجل. إذن الفائدة الثانية فاستغاثه جواز الاستغاثة يؤخذ. فعلى هذا إذا استغاث إنسان بميت هذا شرك، ولو كان حتى الإنسان لا يجوز الناس اللي بتقف حوالين الأضرحة وتستغيث بالميت يا مش عارف إيه مين لو يا فلان يا فلان يا فلان لو بنت شفيت لو مش عارف رزقت الزوج لو رزقت الذرية هعمل لك ندر وأعمل لك شمع وأعمل لك ذبح وأعمل لك أشياء، أنت بتستغيث الميت لا يملك لنفسه إنك ميت وإنهم ميتون كما قال ربي ولو كان الميت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ميت. يعني ما ينفعش إن أنت تروح عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما بعض الناس كده اللي هم يقل علمهم يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض أنت لو هتدعي متوجهة للقبلة، لو هتسألي أنت بتصلي وبعد كده اسألي في صلاتك ما شئتي من خير الدنيا والآخرة، لكن عند الرسول الله صلى الله عليه وسلم لو التفت يسارا كده يبقى وجهك خلاص ملتفت لقبر النبي السلام عليك، يعني أنت المطلوب منك فقط السلام، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا على الحجة البيضاء، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر. إحنا مش أفضل من الصحابة؟ الصحابة كانوا بيعملوا كده، حدش منهم كان بيستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته أبدا. علشان كده حتى أبو العباس، ولذلك القلة العلم تخلي الإنسان يعني بيرد في دماغه أفكار إنه يبتدع أمور. يا رب تروح مثلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى هي في مكانها تعمل إيه؟ تدعي، تمسح، تيجي تبصي تلاقي مثلا بعضهم يعمل إيه؟ بعضهم يجيب بعض الملابس، بعض الأشياء يعني بعض الملابس الثياب يعني، وتقعد تمسح الأكر، تقولها يا بنتي دي أكرة، يا حاجة دي أكرة، يا أخت دي أكرة للباب، بيتقفل الباب والأكرة دي ملهاش أي يعني، ممكن تقع وتبوظ خلاص. لا، هي بتقعد تمسح الأكرة وتاخدها، أو تمسك أو تعمل إيه، تمسح. والله رأيت هذا بأم عيني، تقعد مثلا تمسك، تمسك إيه، تمسك الأبواب، أنتوا عارفين الفواصل اللي بين الرجال والنساء، شبك بين الرجال والنساء، تمسك بعض قطع الملابس تمسحها، تمسح فيها الخشب، بتنظف جزاء الله خيرا، هي بتنظف الخشب. فهي بعدين الخشب ما شاء الله لا قوة إلا يعني، مش يعني القائمات على النظافة حاجة تسعد يعني بصراحة يعني. لا، هي برضو بتيجي تمسح الخشب فقط، وبعدين تشوفي تدخل اللي مسحته في الخشب ده جوه، عشان مثلا عندها حتة تعبانة تقوم تمسح على التعبانة. والله شرك، صور شديدة. لا لا تستغيثي بميت، بخشب، تستعين بخشب. شوفي الأمر ده بتكاد قلبك يبكي على حال المسلم اللي يعمل كده، على حال الإنسان اللي ما عندوش علم وصل به لهذا الأمر. ولذلك سبحان الله لا يمكن أبدا أبدا إنسان لو عنده علم يفقه إن سبحان الله الدعاء مطلوب من الله، الاستغاثة من الله، من الميت لا نستغيث. إذن الفائدة اللي تأخذ من هذه الآيات، تدبر الآيات، أن الاستغاثة جائزة لمين؟ من إيه؟ من حي إذا كان يقدر. يا فلانة الحقيني أنا دلوقتي محتاجاك إن أنت تعملي معايا كذا كذا، ودي صاحبتك دي هتقدر تعمل معاكي كذا كذا، خلاص استغاثت بها جائز. جارتك مثلا في حاجة مثلا، استغاثت بجارتك، تعالي أنت عندك كذا كذا، أصلا حصل كذا، نور طفى عندي، استغاثت بجارتك تقدر تعمل حاجة. لكن أنت إنسان حي زي بالظبط اللي بيستغيث بشيخه اللي معرفش فين، وتلاقي شيخ نايم ولا تلاقي بيعمل ايه ولا كذا، ويقول مثلا يا شيخ فلان يا رب ترفع، يعني انت بتستغيث بحي لا يملك؟ اذا دي الشرك بالله يا جماعه. اذا يؤخذ من هذه الايه الاستغاثه، تكون جواز الاستغاثه اذا كانت لمن يستطيع ان يغيثك وهو حي، اما ميتا لا، اما لا يستطيع ان يغيثك فايه، فهذا الامر لا يجوز. فعلى هذا إذا استغاث بميت فلا يجوز لأنه لا يفيد في شيء، وإذا استغاث بحي لا يقدر عليه فلا يجوز لأنه لن يفيد في شيء، وإذا استغاث بحي يقدر عليه فهو جائز. هما ثلاثة، الاستغاثة هنا إيه؟ ثلاثة. إذن الاستغاثة بالمخلوق جائزة بشرط أن يكون فيما يفيده، كذلك في حي قادر، أي شروط اللي بتستغيث به حي قادر وهيقدر أنه يفيدك في المسألة، لكن مش هيقدر يفيدك في المسألة بتستغيثي بيه وتذكري اسمه ليه، هذا الأمر لا يجوز وهذا من الشرك. يؤخذ من الآيات أيضا يا بناتي في تدبر الآية، الآية مش الآيات، الآية دي فقط، إن البلاء والوراء والولاء والبراء، إنه لما موسى لقى الأمر ده فحصل له إيه نوع من يعني ولاية المؤمنين، من وجبك إنك تحب كل مؤمن، هذا من وجه، هذا يؤخذ من هذه الآية. وهنا سبحان الله شوفوا كما قل ربي يؤكد ذلك في كتاب ربي، قد كانت لكم إيه؟ أسوة حسنة في إبراهيم والذين إذ قالوا لقومهم إنا برآءُ منكم مما تعبدون من دون الله، كما قال ربي في كتاب. إذن لابد منه اللي هي الولاء والإيه، حب من يحب ربي وأبغض من يبغض، أو يبغض واحد يبغض آيات ربي، واحد يبغض الصلاة، واحد يبغض الطاعة، واحد هتحبيه لمعصيتك، هتحبيه لبغضه لله عز وجل. يؤخذ منها أيضا، يؤخذ من هذه الآية أيضا دليل آخر على قوة موسى لقوله فوكزه فقضى عليه. مجرد وكزه يا جماعة، ده ما جابش حاجة وضربوا بيها، ما جابش عصاية وضربوا بيها، ما جابش حجر، ده كده إيده جت عليه. يعني إذا ممكن إنسان لو كان قوي يحصل فيه إيه زي ما حدث مع موسى. يؤخذ من هذه الآية أيضا فيها إثبات غيرته، إن موسى غار، وسرعة استجابته لأنه لم يتلكأ. ده في الحال قال له شي سيبه، قال له لا مش هسيبه، قال له طب خد. فيبقى الأمر كان إيه؟ سريع جدا. يؤخذ الفائدة أيضا التي تلي ذلك من هذه الآيات أو التدبر من هذه الآيات أن المعاصي كلها من أوامر الشيطان. كل ما يفسد عليك حياتك هو الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء والهوى، كل دول أصحاب، كل دول يتضمن حتى يهلك الإنسان. ولذلك الشيطان عدو، فاتخذوه عدوا كما قال ربي، لأنه سبحان الله يعني قيل من عمل الشيطان، من هنا هنا تسمى سببية، يعني بسبب إيه؟ عمل الشيطان. الشيطان لأنك ما وجدت نفسك، ما وجدت خلاف بين زوج وزوجة إلا اللي بيولع في الخلاف ده إيه؟ الشيطان. الشيطان. ما وجدت خلاف بين اتنين إلا اللي بيولع أو يشعل الخلاف ده هو الشيطان. ما وجدت إنسان سبحان الله يعني في صفات قبيحة إلا ما بيعين على الصفات دي، ما وجدت فعل مثلا فواحش ألا والشيطان سبحان الله يحلل الحرام ويحرم الحلال ويسمي الأسماء بمسميات. يجي مثلا الخمر يسميها إيه مثلا؟ مشروبات روحية يعني بتخلي الواحد يتنعنش كده يعني. يجي مثلا إيه كمان يا بنات من المسميات؟ يجي مثلا إيه يسميها إيه؟ يسميها غذاء روح، وكان في سورة لقمان انتوا عارفين. يجي للرشوة يسميها ايه بنات؟ إكرامية. يعني كل الأشياء السيئة هو لقيلها عنده الشيطان مسميات سبحان الله. ويجي مثلا يجي احسنتي، ويجي للبنت اللي بتخرج مثلا متزينه باقطر الزينه والحاجات اللي انتوا عارفينها الفظيعه دي، ويقول لها ايه؟ ربنا جميل يحب الجمال، لازم جمالك يظهر، حرام ان جمالك ده ايه باشياء كثيره. اذا يسمي للمرء سبحان الله مسميات، فيلعب بعقل الانسان كما يلعب ايه الطفل بالكره، هكذا الشيطان. النقطه التي تلي ذلك من التي تؤخذ من هذه الايه فقط في تدبرها قيل اللي هي ثبوت عداوة الشيطان لبني آدم بقول ربي إنه عدو، عدو مضل مبين، يعني باين عداوته وإنت باين الشيطان، يعني أنت الشيطان باين لك عداوته وبرضه بتصاحبي وبرضه بتسمعي كلامه وبرضه بتتبعي ما يأمرك به. ما هو الشيطان سبحان الله يفضل على الإنسان يعمل إيه؟ يؤذهم أذى، يؤذ الشيطان، يدفع الإنسان سبحان الله، يعود الشيطان يلعب بعقل الإنسان، يلعب بعقل الإنسان لحد ما يبتلي الإنسان الشياطين سبحان الله، تكون كما قال ربي سبحانه وتعالى الكافرين إيه؟ يسقهم ربي فيؤذوش على الكافر، تعملهم إيه؟ تعملهم إيه؟ يقول ربي سبحانه وتعالى، شوفي بقى هو سيدنا يعني موسى عليه السلام في الآية، إحنا قلنا الآية السابقة دي كانت 15، الآية التي تالي ذلك وهي الآية 13، قال ربي إني ظلمت نفسي. دايما يا بناتي دايما قولي الكلمة دي، لما سيدنا لا لا لا لا لا لا دي دي دي دعاء الكرب اللي ما أحد دعا أهبدا في كرب إلا نجاه ربي. لا لما سيدنا لا لا لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا أقول في دعائي وأنا ساجد؟ سيدنا أبو بكر الصديق البشر الجنة قال قل إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يعني ده دايما اكثري منها في السجود، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. عشان كده قال إيه؟ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. طبعا ظلم النفس ده فعل الذنوب أكتر شيء، لأن أكتر شيء تظلميه هو نفسك، وأكتر شيء تظلميه بيها هو فعل الذنوب. ولذلك الظلم إن كان الظلم إن الشرك ظلم عظيم، فلما تيجي تجدي للإنسان المعاصي ظلم شديد جدا للنفس، لأنك اللي هنا في المعاصي يمكن أحيانا تكون متعدية وأحيانا لا تكون متعدية. يعني أنت مثلا بتعملي معصية، ممكن تكون المعصية متعدية لغيرك، سرقتي دي معصية متعدية ولا غير متعدية؟ لأن خدتي مال الإنسان. إذا أيا كانت المعاصي متعدية أو غير متعدية فأنت ظلم نفسك بها، لأن مين اللي يحمل وزرها؟ مين اللي هيتحاسب عليها؟ ومين اللي هيدخل بها النار؟ فالمهم إذا هنا يعني مما يترتب أو يتدبر من هذه الآيات أن أولا موسى عليه السلام كان نادما، يبقى نادم، وهذا يعلمنا الإنسان دايما يندم على معصيته، يندم على تقصيره، يندم إنه مش قادر يؤدي حق ربي سبحانه وتعالى، يندم إنه دايما كان من النعم لكن الإنسان مهما بلغ من التوفيق لا يستطيع أن يوفي حق نعم ربي سبحانه وتعالى. فيعني أمر الندم ده دايما ما تقوليش بقى إيه بعض الناس تقول إيه أنا دايما أندم، أنا زعلانة من نفسي لأن دايما أندم، لازم تندم، ده أنت لازم تدلي. ده موسى عليه السلام كان نادما، ولذلك قيل قال المفسر رحمة الله عليه نادما ربي إني ظلمت نفسي، ندم لقتله فاغفر لي فغفر له إنه الغفور الرحيم. قيل يعني من فوائد هذه الآية أو من التدبرات أو الوقفات التدبرية من هذه الآية في إثبات أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد يخطئون لأنهم بشر، بشر، ولكن يكون ذلك قبل الرسالة. لأن قد ده ما تقوليش إن قد طب موسى كان نبي وقتل إزاي، لا، لكن لا يقع منهم أبدا فساد أخلاق وشرب خمر، لا لا لم يقع وما أشبه ذلك. أما الغيرة أو الحمية فدي ممكن إيه تقم، يبقى يؤخذ منها أو من هذه الفوائد أو المواقف أو الوقفات التدبرية يؤخذ منها أن الرسل بشر ممكن يخطئهم ممكن يصيبوا، لكن خطأهم بعد الرسالة أبدا لا يمكن أن يكون، ولكن أخطأهم لا تكون فساد إيه أخلاق. يؤخذ منها أيضا وهي الفائدة التي تلي ذلك إثبات هذين الاسمين من أسماء الله غفور ورحيم. قيل في أصول العقيدة يتضمن أصول يعني ثلاث حاجات، يعني ثلاث حاجات إذا كان الاسم متعدي إن ربي غفور هيتعدى الاسم ده، يتعدى إنه هيغفر لحد ولا لا، يعني ربي الغفور هيغفر لحد ولا لا، يبقى الاسم ده اسمه متعدي مش كده، ورحيم، رحيم بالناس ولا بإيه، يبقى الاسم ده يسموه متعدي ولا إيه. إذن قال لك إذا كان الاسم متعديا يتضمن إثبات هذا الاسم، إثبات ما دل عليه، يقول لك بيشمل إيه بقى، إثبات ما دل عليه من صفة سبحان الله، وإثبات هذا الاسم من أسماء الله، وإثبات ما دل عليه من صفة، ثلاث أشياء على الكوي بناتي. إذا كان الاسم متعديا يتضمن هذا الاسم المتعدي إثبات هذا الاسم من أسماء الله واحد، وإثبات ما دل عليه من صفة اثنين، وإثبات الأثر ثلاثة، وهو تعديه يعني إلى المخلوق. فمثلا الغفور الرحيم يتضمن إيه، ثلاث أشياء. قال لك إيه، إثبات الغفور الرحيم على أنهما من أسماء الله الاثنين، وإثبات صفتي صفتين المغفرة والإيه والرحمة، وإثبات الأثر المترتب عليهم الأثر إيه، إنه بيغفر وبيرحم. يبقى دي ثلاث أشياء لما يكون الاسم إيه في هذه الآية. قال لك دي فائدة تانية من الآيات أو اللي احنا ذكرنا. قال لك الفائدة الثالثة من آية الواحدة، احنا بنتكلم عن آية آية بناتي. قال لك الفائدة الثالثة قول ربي سبحانه وتعالى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، دليل على قال لك إثبات الأسباب، وذلك لأن الفاء هنا سببية، ربي إني ظلمت نفسي بسبب إني ظلمت نفسي بسبب، عشان كده بسمى فاء بسببية، فاغفر لي بسبب إني ظلمت نفسي. طيب فيسبب ظلم، فبسبب ظلم نفسي فإني أسألك يا ربي أن تغفر لي، اللهم اغفر لنا أجمعين. قال الفائدة التي تلي ذلك في الوقفات التدبرية أو الفوائد، يقول ربي فغفر له، كريم يا بنات رحيم، يعني سبحان الله برضو فغفر له، استجابة ربي سبحانه وتعالى كريم يسرع في الاستجابة، يرحم ويغفر مهما كان عندك من ذنوب، مهما أصرفت على نفسك، مهما كانت الذنوب كثيرة، سبحانك يا رب العالمين. يظهر ربي في قول ربي سبحانه وتعالى نعم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر مهما كانت ذنوبك، ما تيأسيش، ما تقنطيش من رحمة ربي، لأن ذنوبك الكثيرة دي كلها تغفر في جلسة مع نفسك كده قاعدة تستغفري، تقومي تصلي ركعتين توبة، لأن احنا كلنا مذنبين، كلنا مقصرون، كلنا نذنب، ولذلك كان على العبد دائما يكون كثير الاستغفار كثير التوبة، يصلي تقولي طب ما انا يعني الامر ده سبحان الله، يعني عملت كلمت كلمه ولا وقفتي موقف ما عجبكيش التصرف، قومي صلي ركعتين واستغفري ربك سبحانه وتعالى. اذا فغفر له، شوفي يؤخذ منها ايه بناتي، يؤخذ منها استجابه ربي سبحانه وتعالى للعبد، كريم يا رب اغفر لنا اجمعين. تتضمن إجابته. قيل تضمنته هذه الاستجابة من صفات ربي، لأن هذه الاستجابة من الله تتضمن أنه بيسمع، يبقى السمع، يبقى نثبت له السمع، ونثبت له العلم، ونثبت له القدرة، ونثبت له الغنى. فإذا استجاب الله للإنسان معناه أنه قال قد سمعه، قد سمع الله قول التي تشتكي، يسمع، سمع، سميع بصير، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة في الليلة. أنت تتصور أن فيه هنا ماشية نملة؟ لكن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. ولذلك تدعي بالليل، تدعي بالنهار، تدعي في الظلام، تدعي في النور، تدعي وانت مقفول عليك غرفتك، تدعي وانت في مكان مظلم، تدعي وانت في الكهف، تدعي بأي شيء، يسمعك ربي قريب سبحانه وتعالى. فهذا يؤكد معناه أنه كان قد سمع، وهذا يؤكد أن معناه أنه قد علم بحالة الذي لا يعلم حالك، الذي يعلم حالك والله فقط. اللي جنبك ما تعرفش حالك، ولا أنت عارفي حالي، ولا حد فينا يعرف حال الآخر، لكن العليم بأحوالنا كلنا مين؟ يعلم حالك ويعلم حالي ويعلم حال غيرك ويعلم حالنا أجمعين، ويعطي كل من يسأل سؤلا، لن يعلم كل واحد حاله إيه، كل واحد محتاج إلى إيه، وكل واحد إيه اللي ينجيه إيه، وإيه اللي يعز سبحان الله، وإيه اللي هيدفعه يعطيه له، وإيه اللي يضره يمنعه عنه. ولذلك معنى ذلك أنه قد سمع، ومعنى ذلك أنه قد علم بحالة، ومعنى ذلك أنه قدر على إعطائه سؤلة، لأنه قال يعني طب منين عرفت أنه غفر له؟ فغفر له، إعطاه سؤلة. يؤخذ منها فائدة أخرى أو وقفة تدبرية أخرى. إثبات كرم ربي كريم يا أحبابي، مهما برزتي بالمعاصي، المشرك يشرك والله يرزقه، الكافر أو المشرك سبحان الله ما أقصر على الصبر من الله عز وجل، يشتمه العبد ويغفر ويعط ويعطي، ولو تاب هيتوب عليه ربي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. إذن هنا إثبات الكرم لله، إن ربي كريم فغفر له، وده بالكرم إنه مع إنه عمل ده لكن غفر له. يؤخذ منها أيضا، يؤخذ منها أيضا الفائدة التي تلي ذلك، جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي. يا رب عبد فقير، يا رب بين يديك، يا رب مسكين يسألك، يا رب متأوه، يا رب مريض يسألك عفوك. يعني قيل فيها جواز التوسل إلى الله سبحانه بحال الداعي، ويؤخذ من قولي رب إني ظلمت نفسي، هو يقول له أنا ظلمت نفسي، يبقى حال ولا لا؟ فيقول ابن عثيمين رحمة الله عليه إذن يجوز التوسل بحال الداعي. حالك بقى إيه؟ حالك مريضة، حالك مظلومة، حالك في بلاء شديد، اللي يرفع البلاء هو من؟ ولذلك فالظالم لنفسه محتاج إلى من ينصحه، فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي. ومنه قوله سبحانه وتعالى عن موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير، حاله كده بيتوسل إلى الله بفقره، وكلنا فقراء إلى الله عز وجل. نحن جميعا نقول كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي فقراء إلى عطائي، في أي وقت محتاجين عطاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل والتوسل إلى الله تعالى يكون بحال الداعي واحد، ويكون بالثناء على الله بأسمائه وصفاته اثنين، ويكون بالسماء أيضا بالتوسل يعني بأسمائه وصفاته وكذلك بأفعاله التي ينعم بها ربي، يا ربي كما أكرمتني، يا ربي يا كريم اكرمني، يا ربي كما تفضلت علي وأنزلت علي كذا وكذا، يا ربي أتم علي النعم، بتقولي له بتعدلي حتى كرمه وجوده عليك يعني التي ينعم بها ربي عليك. ولذلك اجتمع الجميع في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انظروا، وقد اجتمع الجميع في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما قال له علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كما أخرجه البخاري في صحيحه. الدعاء يا بناتي لازم نكثر منه كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ظلمت نفسي، ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. النقطة الأخرى بناتي وهي تؤخذ من هذا هذه الآية إثبات أن الدعاء سبب، يعني خلاف لمن سبب لإيه؟ للاستجابة. أحسنتي، نعم أحسنتي. إذن لأنه لا يرد القضاء إلا إيه؟ يعني ممكن. ولذلك بعض الناس تقول إيه؟ طب ما هم دام ربنا سبحانه وتعالى قدر نافذ فينا، طب ندعو ليه؟ لا بالعكس، ده الدعاء والقضاء إيه؟ يعتلجان إلى يوم أيهما أقوى. يعني أنت في كل وقت ما تقولي مثلا إيه؟ أنا طب ما أنا كنت بدعي لأولادي وحصل كذا، معلش قدر الله ما شاء فعل، نزل القضاء. إذا نزل القضاء خلى بينهم، يعني نزل خلاص ينزل القضاء، بس بينزل بإيه؟ بلطف شديد. فالدعاء هو لابد أن ندعو ربي سبحانه وتعالى. يعني الأمر كما قيل في ذلك، نقول لا نعمل، إذا بعض الناس تقول لا نعمل عملا صالحا لأنك إذا كنت من أهل الجنة فإنك ستكون من أهل الجنة. ليه؟ ده كلهم إيه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنة أهل والنار أهل، ويعلم، لأن ربي يعلم قبل ما يخلقهم من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل إيه؟ النار. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب ما قعله إما في الجنة أو في النار. يا رب جعلنا من أهل الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل؟ طب نسيب بقى خلاص مدامنا معروفين إحنا من أهل الجنة ومن أهل النار، أفلا ندع العمل؟ الحديث هنا كما ذكرت أخرجه البخاري. ونتكل على الكتاب المكتوب في اللوح المحفوظ، ما خلاص نسيبنا بقى من العمل ونتكل على ما في اللوح المحفوظ. قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أو فكل ميسر ثم تلا قول ربي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره يسرا، وأما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره الإيه؟ يعني الأمر هو ربنا سبحانه وتعالى، وهو أعلم بالعبد ده، إن العبد ده هيمشي في طريق الصلاح وهيتقي الله. أنا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، يعني في هذه الآية وغيرها من الآيات الكثيرة دليل على تأثير الدعاء في حصول المطلوب. فاللهم يعني سبحان الله، يعني بقول لك أنا لا، كان سيدنا عمر كانوا إني لا لا لا, لا أحمل هم إيه الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. إن ربنا يفتح عليك بالدعاء، إن ربنا يزيدك، يبقى ثاني كده لايق. ولذلك عودي نفسك، عودي نفسك مرني نفسك على هذه الطاعة. طاعة إيه؟ طاعة إن أنت تبقى في أوقات المفضولة، يعني أوقات المباركة، زي ثلث الليل الأخير، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة بين الأذان والإقامة، في دبر الصلاة بس قبل التسليم. اسألي وانت صائمة يوم الصيام، في ليلة القدر، في يوم عرفة، الأيام دي اللي هي في يوم إيه؟ الجمعة. ما أنا قلت يوم الجمعة بس كنت نايمين شوية ولا حاجة، قلت في الساعة يوم الجمعة. إذن اغتنمي الأوقات وارفعي إيديكي كده، وده أدني. هتقولي لي طب وانا لما رفعتش ليه مش هيقبل الدعاء؟ هيقبل باذن الله، بس في اشياء بنقولها تعالوا نعملها، علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، اننا لما يعني اللي هي حتى يكون الدعاء اكمل ما يمكن، اللي هي جلوس الدعاء. لانه بيقول لك ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اذا رفع العبد، مش الحديث بيقول كده، يديه يستحي ان يرضهما ايه؟ فلعلك يصيبك نصيب من هذا الحديث، اني كنت رفع ايدي كده متذلل، يا رب يا ربي مغفرتك، يا رب يا ربي فقراء إليك فأغنينا بك، يا ربي لا تحوينا لأحد من الخلق، يا ربي أغنينا وجعلنا أغنى خلقك بك، يا ربي علمنا القرآن، يا ربي اجعله لنا شفيعا، يا ربي ارفعنا بالقرآن، يا ربي اجعل القرآن على أسنتنا كالفاتحة، يا رب ثبته في قلوبنا، يا رب اجعلنا من أهله، يا رب اجعلنا من المصطفين الأخيار. يعني أدعية هي بسيطة تجري على لسانك، لو كنت حافظة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جميل، لو كنت مش حافظة من أدعية النبي إلا أن بعض الناس بتبقى ببساطة بتدعو وبتدعو ربي سبحانه وتعالى. ساعات الواحد بيجلس جنب حد بيكون إنسان أمي بسيط بيدعو دعاء بينخلع قلب الواحد ليه، بيبقى سبحان الله دعاء كأنه بحس كده أن الدعاء ده خلاص وصل إلى السماء. الآية التي تلي ذلك سبحانه وتعالى، قول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك ابنتي وتدبر هذه الآية، قال ربي بما أنعمت علي، أنعمت أنت، خلي بالك من اللحن الجلي، يعني لما تجيني واحد يقول لي أنعمت علي، لا ده فرق شديد، أنت اللي أنعمت على نفسك ولا ربنا اللي أنعم عليك، أنعمت أنت يا ربي، أنعمت أنت. ولذلك الأمر لبناتي في القرآن جلل والله، أنك أنت بتغيري على القرآن أن يبقى فيه لحن جلي، غير على القرآن أن يكون فيه لحن جلي. ولذلك قال ربي، قال ربي بإن بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يا رب يا رب إزاي تكون أنت أنعمت علي بكل النعم دي وأنا بعد أكون كده أكون نصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا لا ما فيهاش فتمسكم النار. يعني شوفي بيقول لك ربنا بيقول لك إياك للذين ظلموا أنفسهم تركني ليهم حتى بيقول لك ولو بألم قلم تكتبي. يا رب الأمر شديد يا بناتي، أمر شديد جدا إنك تتملقي إنك تركني إنك يعني زي ما بيقولوا بنعمل إيه مثلا الناس بعض الناس كده يعني بيمشوا أمورهم هنا الأمر شديد. هنا موسى هو بيخاطب ربي سبحانه وتعالى، شوفي بقى في فوائد الآيات إيه، تدبر من الآيات إيه. هنا موسى بيقول لربي سبحانه بحق إنعمك علي يا ربي، ده أنت أنعمت علي نعم كثيرة، أنعمت علي بالمغفرة وأنعمت علي أن أنت عصمتني بعد ده كله. يعني بالملخص يا بناتي، أنعم علينا بالإيجاد والإمداد، ملخص، أنعم عليك بالإيجاد والإمداد، أنعم عليك بالإسلام، أنعم عليك بالإيمان، أنعم عليك بالقرآن، أنعم عليك بنعم في بيتك لا تعد ولا تحصى، أنعم عليك بأن يسر لك أمر دينك، أنعم عليك إن زين الإيمان في قلبك، أنعم عليك إن كره في قلبك الكفر والفسوق والعصيان، أنعم عليك أن يجعلك يا رب من الراشدين، يا رب اجعلنا من الراشدين، أنعم عليك بالستر، دي ستر دي نعمة يا رب استرنا، الستر، أنعم عليك بالصحة، أنعم عليك إن أنت مش محتاجة لأحد، أنعم عليك إن أنت لما بتحتاجي كوب ماء بتجيب لنفسك كوب الماء، أنعم عليك إن أنت لما بتشربي الماء بتستغيث يعني بتتذوقي طعم الماء بيدخل جوه بيمشي في مجراها اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه ليكي، أنعم عليك بأجهزة بتعمل من غير حولك ولا قوتك بحول الله وقوته، أنعم عليك بأمور كثيرة جدا في حياتك. لكن ليه دايما الإنسان بينسى النعم ولا يذكر إلا النقم؟ ليه دايما الإنسان يقعد يتذكر ما يتذكرش النعم أبدا أبدا، لكن يتذكر البلاء، ده حصل لي كذا، ده أنا واحدة مثلا تقول تبقى بنت صغيرة جدا وتقول لا ده أنا تاريخي حافل بالبلاء. بلاء مين يا بنتي؟ هو أنت يا حبيبتي شفت البلاء؟ ده أنت لسه يا بنتي عندك نعومة أظافر، ده أنت لسه بتحبي صغيرة، يعني لو كان جالك بلاء ولا اتنين ولا ثلاثة ولا ده أنت لسه يا بنتي ما شفتيش، لو كبرت شوية وشفت الدنيا فيها إيه. لكن على الرغم من ذلك لو كنت تعرفي النعم، مش انت يا بنتي ماشيه على رجليكي الحمد لله، مش انت يا بنتي عقلك يميز اللهم لك الحمد، مش انت يا بنتي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى منن عليكي بالفضل الكبير الحمد لله، مش انت بيتك مستقر والحمد لله ما فيش حاجه، مش انت بابك باب يتقفل عليكي بابك، مش انت اللهم لك الحمد عندك بتدخلي تقضي حاجتك ما حدش بيشيلك اللهم لك الحمد يا رب العالمين، مش انت بتمسكي المصحف تقراي فيه اللهم لك يا بناتي دي نعم. احنا آمنة، هل أنت آمنة؟ اللهم لك الحمد على الأمن يا ربي، والله يا ربي كم من نعمة، والله يا ربي كم من نعمة أنعمت بها علينا وقل شكرنا ولم تحرمنا، كم نعمة أنعمت بها علينا وقل شكرنا للنعمة لكن لم تحرمنا، لأنك أنت الكريم، لأنك أنت الكريم فلم تحرمنا. إلا إن لو إن الإنسان كان الإنسان والربي ليس كمثله شيء، إلا إن الإنسان لو يجي إنسان مع إنسان سبحان الله الإنسان إنسان من حسومية من بينسى، أما ربي لا يضل ولا ينسى أبدا، ولذلك ينعم ويعطي ويعطي ويعطي حتى مع الظالمين لعله ينيب ينوب يرجع يتوب يرجع إلى ربي سبحانه وتعالى، يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى. لذلك يا بناتي عونا قال له ربي بعد ما أنعمت، شوفي موسى يتذلل إلى ربي إزاي، يقول ربي بعد ما أنعمت علي ده كله أكون مناصر للمجرمين إزاي، إزاي بعد ما عصمتني وكذا. يؤخذ من هذه الآية، أول هذه الآية كما أنه سبحان الله يعني قيل في بعض العلماء، قالوا من العلماء أن يقول إنها دعاء، ربي ما أنعمت علي فأنا أقول يعني تقوليها دعاء، وبعضهم يقول إنها إيه خبر بمعنى التزام، ألتزم إليك يا ربي إنها مش عامل كده أبدا. فإذا قيل إنها دعاء فإنه يستفاد منها ما يستفاد من الآية السابقة، فيستفاد جواز التوسل بنعم ربي بإنك تقولي ربي بما أنعمت علي، فيعني أنت يا رب ما أنعمت علي من خير، ربي يا من أنعمت علي بالنعم الكثيرة أسألك يا رب أن تتم النعم، توسل بالنعم اللي عندك أي بسبب إنعامك يا رب علي. لن أكون أبدا، لن لا سبحان الله، لن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون ظهيرا لمن يعصيك يا رب العالمين. فإن قيل إنها التزام فإنها تدل على شكر النعم برضو، أنا بشكرك يا ربي على نعمك. وإن الإنسان اللي هو يستخدمها في بعض، ولذلك هنا وإن الإنسان إذا أنعم ربي عليه فإنه يجب أن لا تكون النعمة في مبارزة ربي بالمعصية. بيبقاش من رب عليك بالنعمة، فمن نعم من شبه شكر النعمة يا ربي إني لا أكون عونا بهذه النعمة للمجرمين. شوفي جمال يعني سبحان الله، إنك هي تكون ممكن دعاء أو ممكن تكون إيه من باب الشكر. أنا يعني يا ربي أنا بشكرك، ما يكونش حقك إن أنا وأنا بشكرك، أنا بشكرك يبقى النعمة اللي أنت أعطتها لي دي لا يمكن أنا أبرزك بيها، وإن أبرزك بالنعمة اللي أنت تتهالي دي وغفرت لي ومننت علي بكذا وكذا والقوة اللي عندي دي منك وكذا، إن أنا أكون مناصر للمجرمين لا يا ربي، لا يليق أبدا بي بذلك. أن أقول يؤخذ منها أيضا فيها دليل على أنه أن مظاهرة المجرم تنافي الشكر، مظاهرة المجرم يحصل بيها إيه تنافي الشكر، فهي محرمة. لما تلاقي إنسان سيء أو مجرم أو كذا أو عاصي لله أو كذا، منصرته أو مظهرته تنافي شكر النعم، فإنها محرمة لأنها إجرام حقيقة، بل تكون مساعدة للمجرم بإجرامه بيعينه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا الظالم، طب المظلوم انصره إزاي؟ قال تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم. ولذلك هو بعدنا ونقف إلى الآية إن شاء الله 18، أسأل ربي أن يرزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم فهمنا القرآن، اللهم وحق الوزير، اللهم ادنا علما به وارحمنا به بالصالحين، اجعل لنا لسان صدق في الاخرين، واجعلنا من وارث الجنه النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم نسالك الرضا والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك السلام لك في كل وقت، لك بكارين لك شكارين، لك بمعين لك محبتين لك اوالين لك مهمين. ربي تقبل توبتنا واجب دعوتنا وثبت السنتنا واسم سخيمه صدرنا يا رب العالمين. تقدر تكلم كل الكلمة عن البدع، والله ما تكلمت عنها كثير جدا، وانا اقول لك اي شيء بناتي خذوه كده من غير ما تسالوني ولا تسالوا حد، اي شيء تستحدثوه في الدين لم يفعلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه من غير ما احدد لكم، اي شيء تستحدثوه في الدين لم ياتي به النبي ولا جاء الصحابه لما افضل مننا، عشان كده لازم يعملوا درس فيه حق الصحابه عليهم. لان البدعه شيء مستحدث في الدين لم ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ياتي به الصحابه. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء واياكم، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه وكل ضلاله. ما تجيش طب ليه، طب مش تحسن، طب اقول لك انت مش احسن الصحابه لما يفعلوا ذلك. ولذلك كل شيء من غير بقى ما نعدل ولا كده، كل شيء انا قلت ايه، مش التاني، انا قلت كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعه.